السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، اللهم آمين. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب، ووصلنا إلى كتاب الديات. والكتاب كما هو معلوم للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن 11 الهجري، ونحن في ليلة الخميس ليلة 14 من شهر جمادى الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 9 من شهر يناير لسنة 20 و2000. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة، ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على النصف، ودية المجوسي الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. طيب، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في مقادير ديات النفس. الدية جاءت في القرآن مطلقة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. دية أطلقها، لم يحددها كم. وقال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فلم يحدد مقدار الدية، وإنما جاء تقدير الدية في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها في القياس عند بعض أهل العلم. قال هنا: دية الحر المسلم، سواء كان هذا الحر المسلم كبيرا أو صغيرا، ولو طفلا، سواء كان عاقلا أو مجنونا، سواء كان متعلما أو جاهلا، سواء كان أعمى أو بصيرا، أيا كان، المهم أنه مسلم حر. ونترك المسلم الحر الذي سيأتي الكلام عنه، وإنما نتكلم عن المسلم الحر الذكر. قال: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي 100 من الإبل، أما 200 من البقر و1000 شاة و1000 مثقال و12,000 درهم، كل هذه جاءت في حديث فيه ضعف، وجاء عن عمر رضي الله عنه، ولكن تقريبا تسالم أهل العلم على قبول هذا القول، وهو أن الدية تكون بهذه الأمور الخمسة، وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وبعضهم زاد الحلل اللي هي الثياب، ولكن المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتفق عليه هو الإبل، 100 من الإبل. والمئة من الإبل يعني قال أهل العلم إنها لا توجد في كل بلاد الإبل، في كثير من البلاد ما عندهم إبل ولا يعرفونها أصلا، فلأجل ذلك قالوا إنه يمكن أن تكون بالذهب، يمكن أن تكون بالفضة، يمكن أن تكون بالبقر، يمكن أن تكون بالشياه، وكما قلنا هناك من يقول أيضا بالحلل اللي هي الثياب. والآن في زماننا هذا يمكن الذهب هو الذي يكون معروفا عند الجميع، ولكن الدية الشرعية هي الإبل، وينظر بعد ذلك فيما يبلغ ثمنها. وثمن الإبل يتراوح من زمن إلى زمن، يختلف من زمن إلى زمن. وفي زماننا هذا أنا سألت يعني بعض المهتمين بالإبل وكذا، فقالوا المعدل، معدل أسعارها المتوسطة، يعني ليست الإبل متميزة ولا الإبل الضعيفة، العادية وسط، ما بين 800 إلى 1000 دينار البعير الواحد، من 800 إلى 1000 دينار. يعني إذا حسبناها بالدنانير الآن 100 كم؟ فيكم؟ شنو 8000؟ شنو 8000؟ 100 مئة ألف، ما بين 80 إلى 100 ألف، ما بين 80 إلى 100 ألف، وكذا في مثاقيل الذهب قريب من ذلك. مثاقيل الذهب إذا قلنا 1000 مثقال، والمثقال مثقال الذهب يساوي 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، فإذا قلنا 1000 مثقال يعني كم؟ 4250، 4250 ولا لا؟ صحيح؟ 4250. طيب كم سعر الذهب الآن الجرام؟ 12 ها؟ كم سعر الذهب الآن؟ جرام الذهب تقريبا 12 دينار؟ 12 13 كذي؟ طيب خلينا نحسب على 12. 4250 على 12 كم يوصل؟ ها؟ 51 ألف، 51 ألف دينار، 51 ألف دينار. طبعا الفضة سعرها كما يقول بالأرض نازل. طيب الذهب والإبل هما رأساء الأمر، فنزل الإبل إذا قلنا البعير ب800، حتى لو نزلنا على 500 من الإبل 50 ألف، صحيح؟ 660 ألف في الذهب، 50 51 ألف تقريبا في الذهب. والذهب أضبط شيء في هذه الناحية، لكن الإبل هو التي جاء فيها النص، الإبل هي التي جاء فيها النص. ولذلك ما يعمل به الآن في بعض البلاد يعني قليل جدا بالنسبة للدية. الكويت عندنا كم؟ 10,000 ولا 12,000؟ 10. طبعا هذا بعيد عن الصحة أن 10,000، هذا يخلي الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور، قضايا القتل والديات وغيرها، يتساهل الناس في هذا. 10,000 ما تعور مثل ما يقولون، ليست يعني ذاك المبلغ الكبير عند الناس اليوم. لكن لو قلت له 50,000، 80,000، يعني يبدأ يحسب له حساب قبل أن يقدم على جريمته، سواء كانت حتى لو لم تكن جريمة، اللي هو القتل الخطأ الذي يتساءل فيه مثلا، فيه الدية، هذا القتل الخطأ، طيب، أو شبه العمد. فالقصد أن الدية، دية الحر المسلم، يعني من 50 إلى 80 ألف، هذا هو الأصل، من 50 إلى 80 ألف. هذا الآن نتكلم، ممكن مستقبلا في بعض الأزمة ممكن تنزل الإبل مثلا، تنزل أسعارها إلى 400 أو إلى 300، والذهب كذلك قد ينزل إلى 8 دنانير مثلا أو 7 دنانير، ممكن هذا وارد. لكن أنا أتكلم عن واقع اليوم. ولذلك الأصل في الدية أن كل بين فترة وفترة تقدر من جديد بحسب الأسعار. الذهب وإن كان يعني ينزل أحيانا، بس ما ينزل نزولا قويا، مو معقول الذهب يعني 12 دينار بعد سنتين يصير 8، هذه من النوادر، صحيح؟ أو يصير 16، نوادر ولا شنو؟ أدري بس ينزل هكذا من 12 إلى 8، يعني الحين الأزمة اللي صارت الاقتصادية قبل كم سنة، أي وصل الذهب إلى 8 دانير أو شيء كذا، 7 دانير ما ينزل، قليل ينزل. قبل كم؟ 20 سنة تكلم. أي نعم، على كل حال المهم أن الدية لابد أن ينظر بها بين فترة وأخرى، بين كل سنتين، كل 5 سنوات مثلا تقدر الدية من جديد حسب سعر الذهب أو سعر الإبل. نعم، إذن هذا بالنسبة لمقدار الدية. قال: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. قال: ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. هناك 5 أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل، 5 أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل، منها الدية، أن دية المرأة نصف دية الرجل، وأيضا الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، بعد العقيقة، العقيقة يعق عن الذكر 2 شاة ويعق عن الأنثى 1 شاة، والخامسة العتق، عتق رجل عن عتق امرأتين، عتق رجل عن عتق امرأتين. فهذه 5 أشياء الرجل يكون فيها ضعف المرأة، أو المرأة تقول نصف الرجل، هنا منها الدية. وهذه المسألة إجماع عند أهل العلم أن دية المرأة عن نصف من دية الرجل، إلا قول ضعيف في بعض المتأخرين، وإلا الأصل فيه الإجماع أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ونقل عن المسيب ذلك، ولم يعرف له مخالف وهو من أئمة التابعين الكبار رحمه الله تعالى. فالمرأة على النصف من دية الرجل كما قلنا، هذا نقل فيه الإجماع. الأمر الثاني لابد أن نلاحظ ما سبب الدية. الدية ليست قيمة للإنسان، ليست قيمة للإنسان الذي مات حتى يقال فضلتم الرجل على المرأة، وإنما هي قيمة ما خسر أهل الميت، لأن الأصل في الرجل هو الذي يكد ويعمل ويجتهد ويأتيهم بالمال وهذا. فإذا ذهب الرجل ذهب المنفق عليهم، كما قال ذاك لعمر: ألقيت رازقهم في قعر مظلمة فاغفر رعاك الله يا عمر. فالقصد أن الدية مقدرة بأثر موت الميت على الذين سيأخذون الدية اللي هم أهله. لا شك أن تأثير موت الرجل كنفقة أكثر من تأثير موت المرأة في الغالب في الجملة، لأن الرجل هو الذي ينفق، ولذلك صارت دية الرجل التي تسلم للورثة ضعف دية المرأة. طيب، قال: ودية الحرة المسلمة عن النصف من ذلك، ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، أي نصف دية الحر المسلم. الحر الكتابي يعني يهودي أو نصراني، ديته 50 من الإبل، والمرأة المسلمة كذلك ديتها 50 من الإبل، نصف دية الرجل، نصف دية الرجل الحر المسلم. فالمرأة المسلمة تعادل الرجل الحر الكتابي. طيب، قال: ودية الكتابية على النصف، يعني ربع دية الحر المسلم. فإذا قلنا دية المسلم 100 من الإبل الحر المسلم، دية المرأة المسلمة 50 من الإبل، دية الكتابي الحر 50 من الإبل، دية الكتابية الحرة 25 من الإبل. وضحت إن شاء الله تعالى. نعم، قال: ودية المجوسي الحر 800 درهم، لأن المجوسي إذا كان يعيش بين المسلمين وهو معاهد أو مستأمن، طيب فهذا أو ذمي، فهذا أيضا لا يجوز قتله، فإذا قتل فديته 800 درهم، 800 درهم. إذا أخذناها بالدراهم 12,000 درهم للمسلم، الكتابي كم؟ 6,000، 6,000 درهم بالنسبة للكتابي، بالنسبة للمجوسي 800 درهم إذا قتل فهذه ديته. قال: والمجوسية المرأة يعني على النصف، الحرة المجوسية على النصف اللي هي تصير كم؟ 400 درهم. قال: ويستوي الذكر، عفوا، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لأن الدية أحيانا تكون كاملة، أحيانا هذا في القتل دية كاملة، أو في بعض الأعضاء والمنافع تكون دية كاملة، وأحيانا يكون نصف الدية، أحيانا يكون ثلث الدية، أحيانا يكون ربع الدية، أحيانا يكون عشر الدية، وهكذا. فالمرأة فيما دون الثلث تتساوى مع الرجل، يعني عشر الدية المرأة والرجل سواء، أقل من العشر المرأة والرجل سواء، إذا وصل إلى الثلث تكون المرأة نصف دية الرجل. نعم. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين، وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان، وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. نعم. يقول لو قطع ثلاث أصابع لحرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة للدية، دية اليد الواحدة نصف الدية، يعني كم بعير؟ نصف، خمسون، خمسون بعيرا. اليد كم إصبع فيها؟ خمسة، إذن كل إصبع كم؟ عشرة، عشر من الإبل، في كل إصبع عشر من الإبل. فالإصبع الواحد يسمى إيش؟ كم يصير من الدية؟ كم يمثل؟ عشر. إصبعان 20%، ثلاث أصابع 30%، هل وصلنا إلى الثلث؟ ثلاثة من عشرة، أقل من الثلث، ما زلنا أقل من الثلث، صح ولا لا؟ طيب، فإذا قطع إصبع رجل فيدفع عشرة من الإبل، لأن عشر الدية، قطع إصبع امرأة أيضا عشر من الإبل، لأن تساوي الرجل في هذا، إذا قطع إصبعين من الرجل عشرون من الإبل، قطع إصبعين من المرأة كذلك عشرون من الإبل، قطع ثلاثة أصابع من الرجل ثلاثون من الإبل، قطع ثلاثة أصابع من المرأة ثلاثون من الإبل، قطع أربعة أصابع من الرجل أربعون من الإبل، قطع أربعة أصابع من المرأة ليست أربعون. لماذا؟ لأن تجاوز الثلث الآن، تجاوز الثلث، فإذا وصل إلى الثلث خلاص المرأة تصير على النصف من الرجل، تصير على النصف من الرجل. إذن دون الثلث المرأة والرجل سواء، من يوصل إلى الثلث يبدأ الفرق، وهو أن الرجل ضعف دية المرأة. فإذا بلغ الرجل، إذا قطعت من الرجل أربعة أصابع كم؟ أربعة، من المرأة النصف عشرون. واحد يقول ثلاثة أصابع ثلاثين وأربعة أصابع عشرين، فلو قطع رجل من امرأة ثلاثة أصابع قالوا عليك ثلاثين، قال خلق قطع الرابع حتى تنزل الدية. هو القصد الصيد مو الدية، الصيد الإثم، الصيد إيش؟ الإثم. لكن الشاهد من هذا أن دية المرأة فيما دون الثلث تساوي الرجل دية الأعضاء، فإذا وصلت إلى الثلث صار الرجل ضعف المرأة. طيب، قال فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين. قال وتغلظ دية قتل الخطأ في كل مكة، يعني مكة أو المدينة الحرم على كل حال، وإحرام وشهر حرام. يقول ليش؟ يقول هذا يعني شرف المكان وشرف الزمان وشرف العبادة، هذا محرم، محرم فعل هذه الجريمة، واضح له؟ وهذا والمحرم جريمته أعظم من المحل، فقالوا إذن دية وثلث، دية وثلث. لو أن زيدا قتل عمرا عليه دية، لو قتله وهو محرم، يعني القاتل محرم، القاتل محرم، طيب يقول عليك دية وثلث لأنك لم تحترم العبادة اللي أنت متلبس فيها وهي إيش؟ الإحرام. فلو قتلوا في الحرم وهو محرم دية وثلثان، ثلث للإحرام وثلث للحرم. فإن كان في مكة أو المدينة فثلث ثالث. طيب، فلو أن محرما في مكة أو المدينة في الشهر الحرام، في عفوا في مكة أو المدينة وهو محرم، قلنا في مكة أو المدينة في الشهر الحرام، فإنه تضاعف عليه الدية، تضاعف عليه الدية، تصير ديتين يدفع. إذا كان فقط محرم لكن بالكويت، ما زال بالكويت لكنه محرم، نقول دية وثلث. هو في مكة لكنه ليس محرما، دية وثلث. واضح ولا لا؟ هو في أشهر الحج لكنه ليس محرما ولا في العبادة في مكة والمدينة، فهنا تنزل إلى الثلث. فالشاهد أن هذا فقط لتعظيم إيش؟ جانب العبادة. والصحيح أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، والأصل أن الدية كما هي. لكن نعم، الإثم موضوع ثاني، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما في كلام. طيب، العقوبة تضاعف عند الله، لكن كدية الصحيح أن هي دية، دية واحدة، سواء كان في الكويت أو في مكة أو المدينة، أو كان محرما أو كان حلالا، كان في الشهر الحرام أو غيره، فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الدية لا تضاعف، لا تضاعف، ولا دليل على ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان. هذا قول في المذهب، قل حتى في مذهب مالك، مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الصحيح والعلم عند الله أنه لا دليل على ذلك. قال: وإن قتل مسلم كافرا متعمدا أضعف ديته، من باب عدم التساهل في هذا الأمر. إذا كان هذا الكافر معاهدا أو ذميا أو كتابيا، يعني أو مستأمنا، يعني ماخذ عهد، وهذا يتعمد يقتله. كذلك قالوا نقل عن عثمان رضي الله عنه ضاعف الدية حتى لا يتساهل بعض جهلة المسلمين في قتل غير المسلمين، فضاعفوا عليه الدية. وكذلك لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. الآن في زماننا هذا يعني يكاد لا يوجد رقيق، يعني إلا في النادر، لكن هذا من باب العلم في المسألة، أنه لو كان المقتول رقيقا عبدا، يعني مملوكا أو أمة مملوكة، فهذا ديته ليست 100 من الإبل، وإنما قيمته، لأن هذا يباع ويشترى، فينظر كم قيمته لو بيع، فهذه تكون ديته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه، وهي خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة، وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه. وإن ألقت الجنينة عشر قيمة أم لا، أنا عندي أمي، لا لا، ديتي أم عشر قيمة ديتي، أي لأن هذه ليست رقيقا، هي حرة هذه. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة ديته، لا، عشر دية أمه، عشر دية غرة قيمتها عشر دية أمه. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيهما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته، وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني، ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. نعم، أحيانا يكون المقتول جنينا، الجنين يعني الحمل في بطن أمه، لو واحد ضرب امرأة فقتل ما في بطنها، ما ولدته بعد، قتل، هذا له دية. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة الهذلي اختصمتا ضرتان، طيب، فإحداهما ضربت الثانية بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها، قتلتها وقتلت ما في بطنها، فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدية للمرأة التي قتلت، ودية للجنين الذي في بطنها. ودية الجنين عشر دية أمه، عشر دية أمه غرة عبد أو أمة. غرة عبد يعني قيمة عبد، قيمة عبد أو أمة. وقلنا دية المرأة الحرة المسلمة كم؟ 50 من الإبل. قلنا دية الحرة المسلمة 50 من الإبل، عشر الخمسين 5 من الإبل. طيب، إذن دية الجنين إذا كان جنينا لامرأة مسلمة حرة فديته 5 من الإبل، ديته 5 من الإبل. وإن كانت هذه المرأة كتابية يعني غير مسلمة وقتل ما في بطنها فديته إيش؟ نصف ذلك. هذه 5 من الإبل، كم يكون هذا؟ 2.5 من الإبل. النصف كيف يقيم؟ يخرج ناقتين ثم الثالث ينظر كم سعرها ويدفعها مالا، ويدفعها مالا. إذن تكون على النصف، تكون على النصف دية الجنين. هذا إذا أسقطته ميتا، لكن لو خرج حيا هذا الجنين توها والده الآن ولدت، بكى الطفل أو تنفس أو كذا ثم مات، قتله، رمته امرأة بحجر أو رجل بحجر وقتل، مات توه مولود، ما صار له ساعات. طيب، ومات، يعامل معاملة الكبير، دية كاملة، دية كاملة، صار إنسانا كاملا، فله دية كاملة. إن كان ذكرا 100 من الإبل، وإن كانت أنثى 50 من الإبل. واضح إن شاء الله تعالى. إذن الجنين طالما أنه في بطن أمه، فإذا تسبب أحد بقتله وهو في بطن أمه فديته عشر دية أمه. أما إذا ولد وتنفس أو ضحك أو بكى، المهم عاش لحظات أو ساعات أو يوم أو يومين، المهم عاش فتى تنفس فيه عرفنا أنه حي. طيب، هنا فمن تسبب بقتله بعد ذلك فينظر، إن كان ذكرا فديته 100 من الإبل، وإن كان أنثى فديته 50 من الإبل. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، نعيد قراءتها الآن. يقول من جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما بس في بطنها، يعني سقط صار. طيب، ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها 5 من الإبل، والغرة عبد أو أمة، يعني قيمة عبد أو أمة وهي 5 من الإبل. قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، يعني لو كانت حامل بتوأم وأسقطت التوأم فيكون إيش؟ ديتان، يعني غرتان، فتكون 10، تكون 10 من الإبل. قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه كذلك، يعني على قيمة الأم، على قيمة. فإن كانت كتابية قلنا قبل قليل بعيران ونصف، إن كانت أمة قيمتها كم؟ تسوى كم الأم؟ قال تسوى 1000 الأم مثلا، عشر 1000 كم؟ 100، نصف العشر 50، وهكذا نصف عشر دية أمه. طيب، أو عشر دية أمه عفوا، قيمة أمه، فيكون 100. قال ودية الجنين المحكوم بكفره أيضا غرة ولكن قيمتها عشر دية أمه، يعني المهم يرجع إلى أمه. إن كان رقيقا كأمه مثلا فهو قيمتها، إن كان حرا ولو كانت هي أمة لكن سيدها حر وقتل بطنها يكون حرا هذا، فيكون عشر قيمة أمه. أو إذا كان مسلما غرة عبد اللي هو عشر دية أمه، أو إن كان كافرا فأيضا عشر دية أمه التي تكون 2.5 من الإبل. طيب، وإن ألقت الجنين حيا كما قلنا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي، والصحيح ما يحتاج نصف سنة، المهم ولد حيا، تنفس، ضحك، بكى، المهم ثبتت حياته، فإن قتل بعد ذلك فصحيح أن حياته مستقرة وبالتالي له نصف دية أمه، له دية كاملة عفوا. قال فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته كما قلنا قبل قليل. وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا، يعني ولد ضربها الجاني سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ما يفرق، ضرب هذه المرأة وقالوا خرج ميتا، خرج ميتا، إذن ديته إيش؟ دية جنين، غرة عبد أو أمة اللي خمسون. قالوا لا، خرج حيا ثم مات. قال لها صار الدية كاملة الآن. تصوروا من خمس من الإبل لإيش؟ لمئة من الإبل. ما الفاصل في هذا؟ قال الفاصل خرج من بطن أمي حيا أو ميتا. إذا خرج ميتا خمس من الإبل، إذا خرج حيا مئة من الإبل إن كان ذكرا، وخمسون من الإبل إن كان أنثى. طيب اللي ضرب يقول طاح ميت، وأم الولد أو أبوه أو الغير يقول لا خرج حيا. ما يؤخذ بقول من؟ إذا لم يكن هناك بينة ولم يكن هناك شهود فيؤخذ بقول الجاني أنه خمسون يعني ولد ميتا. ويجب في جنين الدابة كذلك ما نقص من قيمة أمه، يعني بقرة حامل ضربها ذبح ما في بطنها، كذلك عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه اللي هي البقرة. طيب عشر قيمة أمه الجاموسة، عشر قيمة أمه الناقة، عشر قيمة أمه الشات، وهكذا. فيرجع إلى عشر قيمة أمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل في نية الأعضاء. من أدخل في الإنسان منه واحد، عفوا أنا قلت عشر قيمة أمه، لا يعني ينظر إلى قيمة أمه وهي حامل قيمتها بدون حمل، لأن إذا كانت حامل يكون سعرها إيش؟ أعلى. يعني الآن الخلفة الآن الناقة، طيب الناقة الآن لما تكون حائل قيمتها خلنا نقول مثل ما قلنا قبل قليل مثلا 900 دينار مثلا، لكن لما تكون حامل تزيد قيمتها لأن يحسبون اللي في بطنها، فينظر كم نقص من قيمتها حامل وغير حامل، هذه تكون الدية. نعم. فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة، ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها، وكذا أصابع الرجلين، وفي السن خمس من الإبل، وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. نعم. دية الأعضاء، أعضاء الإنسان لا تخلو أن تكون يعني ما عند شيء واحد منا أو اثنان أو أربعة أو أكثر، طيب أو ثلاثة أو أكثر. الشيء الذي في جسم الإنسان ما عنده منه إلا واحد مثلا، طيب ما يتعدد، طيب فهذا فيه دية كاملة، دية كاملة، إنما فيه إلا شيء واحد أتلفه فعليه دية كاملة. فإذا كان فيه اثنان فنصف الدية، فيه ثلاثة ثلث الدية، فيه أربعة ربع الدية، فيه عشرة عشر الدية، وهكذا. فالقصد أنه يرجع إلى نفس العضو. طيب الآن أعطونا شنو الشيء اللي في الإنسان واحد؟ الأنف ثلاثة، الحاجب والمارن والمارن، طيب اللسان واحد، بس يقول في بعض المتكلمين يقول بلسانين يقولون ولا حتي. طيب اللسان واحد، لو إنسان اعتدى على شخص بأن قطع لسانه دية كاملة، لو مذبحه ما مات، قطع لسانه عليه دية كاملة لأنه واحد. بعد الذكر دية كاملة، والمرأة كذلك الفرج دية كاملة. فالقصد الشيء الذي لا يوجد منه إلا شيء واحد ففيه دية كاملة، أي شيء لا يوجد منه إلا شيء واحد في الجسم في جسم الإنسان ففيه دية كاملة. طيب شنو الشيء اللي فيه اثنين؟ العينان، لو ضرب عينا واحدة أتلفها عليه نصف الدية، لو ضرب العينين عليه دية كاملة. إذن اللي فيه شيء مثل غير العينين الأذنان، اليدان، الرجلان، قطع يدا واحدة نصف دية، قطع اليدين دية كاملة، قطع رجلا نصف دية، قطع الرجلين، وهكذا. فإذا كل شيء منه عضوان ففيه إيش؟ دية كاملة إذا أذهب العضوين، ونصف دية إذا أذهب أحدهما. ما فيه ثلاثة كالأنف مثلا، مارن ومارن وحاجز بينهما. طيب إذا قطع الأنف كله دية كاملة، إذا أزال المارن هذا اللين ثلث دية، إذا أزال المارن الثاني ثلث دية أخرى، إذا أزال الحاجز العظم هذا الذي بينهما أيضا ثلث الدية. طيب ما فيه أربعة؟ الرمش، الأهداب، الشعر هذا اللي يسكر على العين، هذه الأهداب أربعة في الإنسان. فإذا أزال رمشا في ربع الدية، أزال الرمش اللي فوق هذا، الأهداب اللي فوق هذه، هذه فيها ربع الدية. إذا أزال فوق واللي تحت من عين واحدة الشعر هذا، طيب ففيه نصف الدية. أزال الأهداب التي في العينين فيها دية كاملة، فيها دية كاملة. وبالمناسبة الشعور التي في الإنسان اللي هو الشعر الذي في الإنسان، اللحية إذا أزالها كاملة مثلا، يعني بحيث أنه أصابه بعاهة ما ينبت الشعر، مثل سكب عليه مادة كيميائية أو ما شابه ذلك من الأمور، المهم أنه ما صارت تطلع للحية، دية كاملة، دية كاملة. أزال شعر الرأس كله ما ينبت له شعر بسبة هذا الحادث أو هذا الذي وضع عليه مثلا مادة معينة أو ما شابه ذلك، دية كاملة في الشعر، في شعر الرأس. طيب ففي شعر الرأس وشعر اللحية دية كاملة، في شعر الأهداب قلنا إيش؟ ربع الدية على كل رمش، إذا أزال الأربعة دية كاملة. الحاجبان إذا أزال حاجبا نصف دية، إذا أزال الحاجبين دية كاملة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للشعور. اليد فيها تفصيل، اليد الآن هذه يد الكف، وهذه يد من المرفق، وهذه يد من العضد، صح ولا لا؟ إذا قطع من هنا فيها نصف الدية، لأن يدين، يد الشيء اللي منه اثنين فيها إيش؟ قلنا إيش؟ نصف الدية. فقطع يدا واحدة من هنا ماذا عليه؟ نصف الدية. إذا قطع من هنا أيضا نصف الدية، إذا قطع من هنا أيضا نصف الدية. الكف أهم شيء، لأن الكف أهم شيء، فإذا قطع الكف نصف الدية، إذا قطع من المرفق أيضا نصف الدية، إذا قطع من الإبط طيب أيضا فيها نصف الدية، إذا قطع اليدين دية كاملة. زين، الآن اليد فيها إيش؟ نصف الدية وفيها خمسة أصابع، فإذا قطع إصبعا 10%. طيب قلنا نصف الدية، خلنا نقول نصف الدية كم قلنا؟ كم من الإبل؟ 50 من الإبل. طيب 10 10 10 10 10، كل إصبع فيه 10 من الإبل. واضح إن شاء الله تعالى؟ في كل إصبع 10 من الإبل. فإذا قطع أصابع اليدين دية كاملة، إذا قطع أصابع اليدين دية كاملة. طيب الآن الأصابع نفسها فيها أنامل ولا لا؟ كم أنملة في الأصبع؟